الحمد لله الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. معاشر الحاضرين، اتقوا الله عز وجل، فإن التقوى معدن الخيرات ومصدر البركات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الحاضرين، حديثنا اليوم عن صحابي بدري من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سابع سبعة سبقوا إلى الإسلام، كان من الرماة الأفذاذ الذين أبلوا في الغزوات النبوية بلاء حسنا، فارع الطول، جميل الطلعة، مشرق الوجه، مخبت القلب، هكذا يبدو عتبة ابن غزوان المازني في ظاهره وباطنه، فرضي الله عنه وأرضاه. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بالهجرة إلى الحبشة خرج عتبة غير متردد، خرج مع المهاجرين إلى تلك الديار النائية البعيدة، ولكن شوقه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعه يستقر هناك، فسرعان ما عاد أدراجه إلى مكة، فلبث بجوار النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه حتى هاجر فيما بعد إلى المدينة المنورة. ظل عتبة ابن غزوان رضي الله تعالى عنه مجاهدا في أيام النبي وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له صولات وجولات ضد جيوش الفرس في جهاد عظيم يذكر. أرسله خليفة المسلمين وأمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه إلى الأبلة في جنوب العراق ليطهر أرضها من الفرس، وفعلا فتحها الله سبحانه وتعالى على يدي عتبة رضي الله تعالى عنه، وبنى وشيد في الأبلة مدينة جديدة وهي مدينة البصرة، عمرها وشيدها عتبة وبنى فيها مسجدها الكبير، وصار عتبة منذ ذاك أميرا على البصرة من جهة أمير المؤمنين، ونائبا عن إدارة شؤون وهموم المسلمين. ذات يوم ألح على عتبة خاطر غريب، أراد أن يغادر مدينة البصرة ليعود إلى المدينة المنورة. لماذا؟ إنه يريد الهروب. نعم، إنه يريد الهروب من الإمارة. لماذا؟ لأن الإمارة أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، هكذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورة الإمارة وجسامة شأنها. لكن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أمره بالبقاء في البصرة، وظل عتبة أميرا للبصرة يصلي بالناس ويفقههم في الدين ويحكم بينهم بالعدل والقسط ويضرب لهم أروع الأمثال في الزهد والورع والبساطة، ووقف يحارب الترف والسرف بكل قواه حتى ضجر منه الذين تستهويهم متع الدنيا وشهواتها. ولذلك وقف يوما خطيبا لما لاحظ تبرم أولئك الضجرين فقال وهو يحكي حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة وشظف العيش وقلة الزاد آنذاك، يقول لهم لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة، ما لنا طعام إلا ورق البشام وشوك القتاد. هذه الأعشاب الجافة البسيطة التي لا تؤكل، ليس لهم طعام حين ذاك إلا هذه الأمور، يقول حتى قرحت أشداقنا، تشقق الفم وتيبست هذه الشفاه، لأنهم لا يجدون في ذلك الوقت طعاما غير هذا. لماذا؟ تضحية في سبيل الله. حاول كثيرون رغم ذلك أن يثيروا في نفسه الشعور بالإمارة وبما للإمارة من امتيازات وبما للإمارة من مصالح ولما يترتب على الإمارة من منافع، فكان يجيبهم دون تردد: أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أكون في دنياكم عظيما وعند الله صغيرا. بلغ عتبة من العمر 54 سنة وجاء موسم الحج، فاستخلف على مدينة البصرة أحد إخوانه وتوجه تلقاء مكة، قضى حجه ثم سافر للمدينة حيث يقيم خليفة المسلمين وأمير المؤمنين عمر. لماذا؟ يطلب مرة أخرى محاولا إعفاءه من الإمارة والسلطة، ولكن أنى لعمر أن يفرط في هذا الطراز الجليل والعظيم والنخبة الطيبة من الذين لا تستهويهم أنوار الدنيا وحب السلطة والإمارة، ولذلك رفض عمر مرة أخرى أن يعفيه من ذلك. ولم يكن أمام عتبة إلا السمع والطاعة، فأخذ دابته واعتلى ظهرها راجعا إلى البصرة، ولكنه دعا في هذه المرة ربه بدعاء غريب، دعا الله ألا يرده إلى البصرة ولا إلى الإمارة والسلطة أبدا، فاستجاب الله دعاءه الخالص. وهو في طريقه بين مكة والبصرة سقط من على راحلته ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. معاشر الحاضرين، سيرة عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه سيرة عطرة نتعلم منها صفة مهمة من الصفات وبالذات في هذه الأيام، إنها صفة الأمانة. الأمانة صفة الأنبياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالأمين. القيام بالأمانة والعناية بها من شيم المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وفي الحديث: لا دين، لا دين لمن لا أمانة له. والأمانة أمر رباني وفرض نبوي، يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. الأمانة أصل وقاعدة في جميع العبادات والمعاملات. صلاتك بين يدي ربك أمانة تسأل عنها في أول الأسئلة يوم القيامة. الصيام أمانة وسر بينك وبين الله عز وجل. الزكاة أمانة في أدائها كاملة غير منقوصة. العهود، المواثيق، المواعيد، الالتزامات، كلها أمانات. الصحة الزواج، أولادك، زوجتك، تجارتك، كلها أمانات. الإسلام، الدين، الدعوة إلى هذا الدين القويم، كلها أمانات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يؤدي هذه الأمانات على الوجه الذي يرضى به عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليمات على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر الموحدين، إن من الأمانات العظيمة الترشح للمجالس النيابية والتصويت في العملية الانتخابية. نعم، إنها أمانة لمن توفرت فيه شروط الخبرة والتجرد والأمانة، ولمن توفرت فيه صفات الخبرة والعدالة والديانة، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام وقد طلب الإمارة عن استحقاق وجدارة: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. تمثيل الناس في المجالس النيابية أمانة عظيمة، إما أن يكون لصاحبها مفتاح خير ونعمة من الله عز وجل، وإما أن تكون على صاحبها شرارة جحيم وشر في هذا المكان. ولنحذر أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نتأمل هذا الحديث النبوي الذي أختم به الخطبة، يقول صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها المؤتمن، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. فاللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، تكونوا من الفائزين. إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالحاقدين ضد الإسلام وأهله يا قوي يا متين. اللهم أنقذ إخواننا في المسجد الأقصى، ورد عنهم كيد المحتلين الخائنين يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، احرسهم بعينك التي لا تنام، واكلأهم في كنفك الذي لا يضام. اللهم احفظنا في بلدنا البحرين، واجعلها آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ملك البلاد وسمو ولي العهد، وفقهم لما فيه خير الإسلام والعباد والبلاد يا رب العالمين. وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، وارزقهم بطانة ناصحة تدلهم على الخير وتنهاهم عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.